والآن مع الدرس التاسع والعشرين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام. وذلك أن الله عز وجل أراد أن يختص المحرم بألبسة تخالف غيره من الناس، ليعرف ما هو فيه من حال يكون بها قريبا من رب العزة والجلال، ويكون فيها مستشعرا لكونه قد لبى دعوة الله بالحج. روى الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فالسؤال عن الإثبات، ما هي أنواع اللباس، فكان الجواب بذكر الأنواع الممنوعة لبيان أن ما عداها جائز. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا القمص، والقميص لباس يكون للبدن مخيط على قدر أعضائه. قال: ولا العمائم. فدل هذا على أن المحرم لا يلبس المخيط الذي يكون في البدن. قال: ولا العمائم. والعمائم تكون للرأس، ففيه أن المحرم لا يغطي رأسه. قال: ولا السراويلات، وهي الألبسة التي قد خيطت على قدر العضو لأسفل البدن. قال: ولا البرانس، والمراد بها الثياب الطويلة التي لها غطاء يغطي الرأس. قال: ولا الخفاف، والمراد بها ما يكون للقدمين، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. والقطع ورد في حديث ابن عمر، وفي حديث ابن عباس لم يرد ذكر لقطع الخفاف عند عدم وجود النعلين. وقال: فاختلف الأئمة في هذه المسألة، فقال طائفة: نرجح حديث ابن عباس لأنه متأخر فهو في يوم عرفة، وقال آخرون: نرجح حديث ابن عمر لأن حديث ابن عمر مطلق، وحديث ابن عمر مقيد، وحديث ابن عباس مطلق، والمطلق يحمل على المقيد، وإذا أمكن الجمع فإنه لا يصار إلى الترجيح. قال: ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران، وهو نوع من أنواع الطيب، فدل هذا على أن المحرم يجتنب الزعفران سواء كان في ثيابه أو كان في طعامه أو في القهوة أو في غير ذلك. قال: ولا الورس، وهو نبات طيب الرائحة. ثم قال مالك: سئل مالك عما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم: ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل. فقال مالك: لم أسمع بهذا، ولا أرى أن يلبس المحرم السراويل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس السراويلات فيما نهى عنه من لبس الثياب التي لا ينبغي للمحرم أن يلبسها، ولم يستثني فيها كما استثنى في الخفين. هكذا قال الإمام مالك لأنه لم يبلغ هذا اللفظ، وقد بلغ هذا اللفظ غيره من العلماء بإسناد صحيح فقال به. قال المؤلف: باب لبس الثياب المصبغة في الإحرام. وروى فيه عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس. وقال: فدل هذا على أن المحرم يجتنب أنواع الطيب، ومن ذلك الطيب الذي صبغت الثياب به. وقال: من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. ثم روى عن نافع أنه سمع أسلم مولى عمر يحدث عبد الله بن عمر عن أن عمر رأى على طلحة بن عبيد الله ثوبا مصبوغا وهو محرم، فقال عمر: ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة؟ فقال طلحة: يا أمير المؤمنين، إنما هو مدر، يعني بمثابة الطين المتماسك. فقال عمر: يا أيها الرهط، إنكم يا أيها الرهط أئمة، يقتدي بكم الناس، يعني يفعلون يفعل الناس مثل ما فعلتموه. فلو أن رجلا جاهلا رأى هذا الثوب لقال إن طلحة كان يلبس الثياب المصبغة في الإحرام، فلا تلبسوا أيها الرهط شيئا من هذه الثياب المصبغة. ثم روى عن هشام عن أبيه عن أمه أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تلبس الثياب المعصفرات المشبعات. العصفر نوع من أنواع النبات يصبغ به الثياب. وبالنسبة للرجال ورد نهي الرجال عن لبس الثياب المعصفرة، وأما بالنسبة للنساء فقد كان النساء في عهد النبوة يلبسن هذا النوع من الثياب. قال: كانت تلبس الثياب المعصفرات المشبعات، يعني التي امتلأت من العصفر وهي محرمة ليس فيها زعفران. سئل مالك عن ثوب مسه طيب ثم ذهب منه ريح الطيب، هل يحرم فيه؟ فقال: نعم، لأن الحكم يزول بزوال علته. قال: ما لم يكن فيه صباغ من زعفران أو ورس. قال الإمام: باب لبس المحرم المنطقة. ثم روى عن نافع أن ابن عمر كان يكره لبس المنطقة للمحرم، والمراد بها الحزام الذي يشد به وسط الإنسان. وكان الإمام مالك يكره أن يلبس المحرم شيئا محيطا بشيء من أعضاء البدن، فهو لا يمنع، فغيره من الأئمة يمنعون من المخيط، والإمام مالك يمنع من المخيط والمحيط. ولذلك مثلا الساعة عند الإمام مالك لا يلبسها المحرم لأنها محيطة بالعضو، بخلاف غيره من الأئمة فيقولون هذه ليست مخيطة على قدر العضو، وبالتالي فلا بأس أن يلبسها المحرم. ومن ذلك الحزام الذي يلبسه الإنسان أثناء إحرامه. ثم روى عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: في المنطقة يلبسها المحرم تحت ثيابه لا بأس بذلك، إذا جعل طرفيها جميعا سيورا يعقد بعضها إلى بعض، يعني ولم يشبكها في بعض، فإنها لا تكون محيطة. قال: هذا أحب ما سمعت إلي في ذلك. ثم قال: باب تخمير المحرم وجهه. هل يجوز للمحرم أن يغطي وجهه حال الإحرام أو لا يجوز له ذلك؟ قال الجمهور: يجوز له هذا، ومنع منه طائفة لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الذي وقصته ناقته وهو محرم: لا تخمر رأسه ووجهه. ولفظة وجهه قد وردت في صحيح مسلم ولم ترد في صحيح البخاري، وتكلم فيها بعضهم، والصواب أنها جيدة الإسناد. وقال آخرون بأن المحرم ممنوع أن يغطي رأسه، ومن مات لا يمكن أن يغطى وجهه إلا بتغطية رأسه، فمنع من تغطية وجهه لئلا يكون ذلك وسيلة أو طريقا لتغطية الرأس. وروى عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال: أخبرني الفرافصة بن عمير الحنفي أنه رأى عثمان بن عفان بالعرج يغطي، وهو مكان يغطي وجهه وهو محرم. وروى عن نافع أن ابن عمر كان يقول: ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم. وروى عن نافع أن ابن عمر كفن ابنه واقد بن عبد الله ومات بالجحفة محرما وخمر رأسه ووجهه، وقال: لولا أن حرم لطيبناه. قال مالك: وإنما يعمل الرجل ما دام حيا، فإذا مات فقد انقضى العمل. يعني أن الإمام مالك يقول بأن تجنيب المحرم لمحظورات الإحرام هذا حال الحياة، أما إذا مات فإنه لا يجنب محظورات الإحرام. والجمهور على أن المحرم إذا مات يجنب محظورات الإحرام، وسدلوا على ذلك بما رواه الشيخان من حديث أنس أن رجلا وقصته ناقته فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفن في ثوبيه وأن يجنب الطيب قال ولا تمسوه طيبا وألا يخمر رأسه وفي لفظ ووجهه. والمالكية يقولون هذا خبر آحاد يخالف القياس، لأن الخبر لأن القياس أن يكفن الموتى بتغطية جميع أبدانهم، والصواب أنه إذا تعارض القياس مع خبر الواحد فإن خبر الواحد مقدم على القياس. ثم روى عن نافع أن ابن عمر كان يقول لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، ونقاب المرأة بأن تبرز عينيها وتغطي بقية الوجه. ومن هنا فإحرام المرأة في وجهها بمعنى أنها لا تلبس في وجهها مخيطا، أما إذا غطت وجهها بسادل بدون أن يكون فيه خياطة فإنه لا حرج على المرأة فيه. وقد ورد في حديث عائشة قالت كنا محرمين مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذانا الركبان سدلنا على وجوهنا، فإذا جاوزونا كشفناه. وقد روى المؤلف عن هشام عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق. فدل هذا على أن المحرمة تغطي وجهها عند الرجال الأجانب بما يكون سدلا لا يكون فيه فتحة عند العينين، ومن هنا لا يجوز للمرأة المحرمة أن تنتقب. وهكذا لا تلبس المرأة المحرمة القفازات، وإنما تغطي يديها بجلبابها لأنها ممنوعة من أن تلبس المخيط في يديها. فإحرام المرأة في وجهها ويديها بمعنى أن هذين العضوين بمثابة بدن المحرم يجنب المخيط. قال المؤلف باب ما جاء في الطيب في الحج هل يجوز أو لا. والطيب لا يجوز للمحرم أن يبتدئ الطيب حال إحرامه لا في ثوبه ولا في بدنه. وأما استدامة الطيب فهذا إن كان في الثياب فإنه يمنع منه على الصحيح، وأما إذا كان في البدن فمنع منه مالك وأجازه الجمهور. روى مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. فيه جواز استعمال الطيب قبل الإحرام، وفيه جواز استعمال الطيب بعد الرمي والحلق أو التقصير وقبل الطواف بالبيت. ثم روى عن حميد بن قيس عن عطاء ابن أبي رباح أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحنين، وعلى الأعرابي قميص وبه أثر صفرة، فقال يا رسول الله إني أهللت بعمرة فكيف تأمرني أن أصنع؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انزع قميصك لأنه من المخيط، واغسل هذه الصفرة عنك لأنها طيب قد وقع على الثياب، وافعل في عمرتك ما تفعل في حجك، يعني من اجتناب المحظورات محظورات الإحرام. وهذا الخبر مرسل، عطاء ليس من الصحابة، وقد ورد من حديث يعلى بن أمية في الصحيح. ثم روى المؤلف عن نافع عن أسلم مولى عمر أن عمر وجد ريح طيب وهو بالشجرة شجرة الحديبية وهم محرمون، فقال ممن ريح هذا الطيب؟ فقال معاوية مني يا أمير المؤمنين. قال منك لعمر الله؟ فقال معاوية إن أم حبيبة طيبتني يا أمير المؤمنين. فقال عمر عزمت عليك لترجعن فلتغسلنه، وذلك أنه محرم. وفيه دلالة على أن المحرم إذا تطيب جاهلا فإنه حينئذ ليس عليه فدية. ثم روى عن الصلت بن زيد عن غير واحد من أهل العلم أن عمر وجد ريح طيب وهو بالشجرة وإلى جنبه كثير بن الصلت، فقال عمر ممن ريح هذا الطيب؟ فقال كثير مني يا أمير المؤمنين لبت رأسي. والمراد بتلبيد الرأس وضع مادة في الشعر من أجل أن يتماسك فلا يدخله الغبار. قال: وأردت ألا أحلق. قال عمر: فاذهب إلى شربة فادلك رأسك حتى تنقيه، يعني تبعد عنه الطيب. ففعل كثير بن الصلت. قال مالك: الشربة حفير تكون عند أصل النخلة، يعني المكان الذي يوضع فيه الماء الذي تسقى به النخلة، حوض الماء. ثم روى عن يحيى بن سعيد وعبد الله بن أبي بكر وربيع بن أبي عبد الرحمن أن الوليد بن عبد الملك سأل سالم بن عبد الله وخارجة بن زيد بن ثابت بعد أن رمى الجمرة وحلق رأسه وقبل أن يفيض عن الطيب، فنهاه سالم وأرخص له خارجة بن زيد بن ثابت. هذا تحلل التحلل الأول، لأنه رمى الجمرة وحلق رأسه ولم يفض، يعني لم يطف طواف الإفاضة، طواف الحج. فهل يجوز له الطيب بعد التحلل الأول؟ هذه المسألة اختلفوا فيها، فنهاه سالم وأرخص له خارجة. قال: والصواب أنه يجوز له ذلك لحديث عائشة الذي تقدم معنا قليل قبل قليل: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل أن يطوف بالبيت. قال مالك: لا بأس أن يدهن الرجل بدهن ليس فيه طيب قبل أن يحرم، لأن هذا الطيب ليس من الطيب، لأن هذا الدهن ليس من الطيب، والمحرم إنما نهي عن الطيب. وقبل أن يفيض من منى بعد رمي الجمرة. قال يحيى: سئل مالك عن طعام فيه زعفران هل يأكله المحرم؟ فقال: أما ما تأكله ما تمسه النار من ذلك فلا بأس به أن يأكله المحرم، يقول: لأنه قد زال آثر الطيب منه، وأما ما لم تمسه النار من ذلك فلا يأكله المحرم، لأنه سيأتي على فمه فينتقل الطيب على هذا الفم. قال المؤلف: باب مواقيت الإهلال، أي المواطن التي يشرع للناس أن يحرموا منها. والمواقيت نوعان: زمانية وهي أشهر الحج الثلاثة، ومكانية وهي خمسة مواقيت: أولها ذو الحليفة بجوار المدينة، وثانيها الجحفة وهي على الساحل قريب من رابغ، وثالثها قرن المنازل وهي في أطراف الطائف، ورابعها يلملم وهي من جهة اليمن تبعد عن مكة قرابة 100 كيلو، وخامسها ذات عرق. وقد ذكر المؤلف الأربعة المواقيت الأولى، فقال فروى عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة. وهنا خبر نحمله على أنه أمر، فكأنه قال: يجب على أهل المدينة أن يحرموا من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن. قال ابن عمر: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. ثم روى عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. قال ابن عمر: أما هؤلاء الثلاثة فسمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. فيه قبول خبر الواحد كما فعل ابن عمر. قد استدل بالحديث على أن كل أهل منطقة لا يحرمون إلا من ميقاتهم، وأنه لا يجوز للإنسان أن يحرم من ميقات ليس ميقات جهته. والقول الثاني بأنه يجوز للإنسان أن يفعل ذلك، واستدلوا عليه بحديث بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أتى عليهن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة. وسدلوا عليه بحديث أبي قتادة عندما أحرم من الجحفة مع أنه قد مر بذي الحليفة. قال مالك: وروى مالك عن نافع أن ابن عمر أهل من الفرع، وهو موضع بناحية المدينة. وعن مالك عن الثقة أن ابن عمر أهل من إيليا، ولعل ذلك المراد به بيت المقدس. وجمهور أهل العلم على أنه يكره أن يحرم الإنسان قبل المواقيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد خص الإحرام بهذه المواقيت، وفيه دلالة على أن من أحرم قبل المواقيت انعقد إحرامه مع كراهة ذلك. قال مالك: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل من الجعرانة بعمرة، وقد ورد ذلك من طريق عدد من الصحابة، فبعد أن عاد من الطائف جاء في الجعرانة ونزل فيها يقسم الغنائم، ثم بعد ذلك استجد له أن يعتمر فأحرم منها. فيه دليل على أن من دخل المواقيت وهو غير ناو للحج والعمرة فلا حرج عليه في ذلك. وفيه أن من لم يقصد النسك عند دخوله المواقيت ثم نوى النسك فإنه يحرم من مكانه، كمن ذهب إلى جدة لحاجة فوجد بعد ذلك متسعا من الوقت فأراد الإحرام فإنه يحرم منها. قال المؤلف: باب العمل في الإهلال، يعني كيف يهل الإنسان. روى فيه عن مالك، روى فيه عن نافع عن ابن عمر أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال: وكان ابن عمر يزيد فيها لبيك وسعديك والخير بينه والخير بيديك، لبيك والرغباء إليك والعمل. فيه استحباب التلبية بهذا اللفظ، وأن الزيادة عليها بأي لفظ آخر جائزة ولا حرج على الناس فيها. وهل ينعقد الإحرام بمجرد النية كما قال أحمد والشافعي، أو لا بد معه من عمل أو قول كتلبية أو تجرد من مخيط كما قال ذلك الحنفية ووافقهم عليه شيخ الإسلام ابن تيمية؟ والصواب أنه يكفي النية في هذا، لقوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج، فرض بمعنى نوى. ثم روى عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بمسجد الحليفة ركعتين. فيه دلالة على أن من سافر يجوز له قصر الصلاة بمجرد خروجه من بلده، فإذا استوت به راحلته أهل، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يهل عندما يجلس على راحلته. وقد وردت الأحاديث أنه أهل عند المسجد، وأنه أهل على الراحلة، وأنه أهل بعدما صعد المرتفع الذي يسمى البيداء. فقد روى المؤلف عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله أنه سمع أباه يقول: بيداؤكم هذه التي تكذبون بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني مسجد ذي الحليفة. والصواب في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل في المواقف الثلاثة: عند المسجد، وبعدما ركب على راحلته، وبعدما صعد البيداء. فكل واحد من الصحابة نقل ما سمعه وظن أن ذلك إهلاله فقط. ثم روى المؤلف عن سعيد بن أبي سعيد عن عبيد بن جريج أنه قال لابن عمر: يا أبا عبد الرحمن، رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. قال: وما هن يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية وهي نوع من أنواع النعال فيها شعر، ورأيتك تصبغ بالصفرة، يعني يصبغ لحيته، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، يعني إذا حج متمتعا فاعتمر وأحل ولبس ثيابه، فإن الناس في أول ليلة من شهر ذي الحجة يعودون فيلبسون ثيابهم، إلا ابن عمر فلم يكن يهل إلا في اليوم الثامن. قال: ولم تهلل أنت حتى يكون يوم التروية. فقال ابن عمر: أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمس لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس منها إلا الركنين اليمانيين، يعني الحجر الأسود والركن اليماني، وأما بقية أركان البيت فلم يكن يمسح بها خلافا لبعض الصحابة كمعاوية. وأما النعال السبتية، قال السبتية التي لا شعر فيها كأنها قد حلقت، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. والنبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، ولذلك لم يفسخ إحرامه، بينما بقية أصحابه أو كثير من أصحابه حجوا متمتعين، ولما فرغوا من العمرة أحلوا، فلما جاء اليوم الثامن وهو يوم التروية عادوا إلى الإحرام مرة أخرى. وروى مالك عن نافع أن ابن عمر كان يصلي في مسجد ذي الحليفة ثم يخرج فيركب، فإذا استوت به راحلته أحرم. قال مالك بلغني أن عبد الملك بن مروان أهل من عندي مسجد ذي الحليفة حين استوت به راحلته، وأن أبان بن عثمان أشار عليه بذلك. قال المؤلف: باب رفع الصوت بالإهلال، يعني أنه يستحب للإنسان عند التلبية أن يرفع صوته بذلك، وهذا خاص بالرجال. وروى المؤلف عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن الحارث بن هشام عن خلاد بن السائب الأنصاري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أو من معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية أو بالإهلال، يريد أحدهما. فيه مشروعية رفع الصوت بالتلبية وأن ذلك من الأعمال الصالحة، وهذا يختص به الرجال دون النساء لقوله: فأمرني أن آمر أصحابي. قال مالك: سمعت أهل العلم يقولون: ليس على النساء رفع الصوت بالتلبية لتسمع المرأة نفسها. وقال: لا يرفع المحرم صوته بالإهلال في مساجد الجماعات من أجل ألا يشوش على الناس، قال: ليسمع نفسه ومن يليه، إلا في المسجد الحرام ومسجد منى، فإنه لم يزل الناس يرفعون أصواتهم بالتلبية في هذين المسجدين فإنه يرفع صوته فيهما. قال مالك: سمعت بعض أهل العلم يستحب التلبية دبر كل صلاة وعلى كل شرف من الأرض. اختلف أهل العلم في تكرار التلبية وما هي مناسباته، والمتتبع لأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأحوال صحابته يجد أنهم كلما اختلفت بهم الأحوال لبوا، فإذا ركبوا لبوا، وإذا نزلوا من دوابهم لبوا، وإذا ارتفعوا لبوا، وإذا نزلوا لبوا، وإذا تلاقت الركبان لبوا، فعندما تختلف أحوالهم فإنهم يلبون. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل الدائرة عليه بقوتك يا قوي يا عزيز. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.